إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمعة الأستاذة ميسون إبراهيم محمد المقيمة بدولة ألمانيا، تسأل عن أهم القيم والمبادئ التي تحصن بها أولادها تجاه الأفكار المضللة وغير الصحيحة حتى ينشأوا في غربة نشأة إسلامية صحيحة تتسم بالوسطية والرقي والحضارة والثقافة التي يدعو إليها ديننا الإسلامي السمح الحنيف. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن تربية الأولاد تربية صحيحة تحتاج إلى جهد طيب، سواء كان في داخل القطر أو في خارج القطر، داخل مصر أو في خارج مصر، طالما كان الأب وكانت الأم على النهج الإسلامي الصحيح. الإسلام هو دين الحضارة ودين التقدم ودين الفطرة الذي يتفق مع الشرائع السماوية كلها، فالشرائع كلها اتفقت على حفظ الدين وعلى حفظ النفس وعلى حفظ النسل وعلى حفظ المال وعلى حفظ العرض، هذا يدل على وعلى حفظ العقل، الأصول الخمسة أو الأصول الستة. ونضم إليها فضيلة الدكتور سيف حب الوطن وحب الأوطان. أحسن، ونضيف إلى ذلك حب الوطن، الانتماء الصحيح إلى الوطن والدفاع عن الوطن وحفظ الأوطان والدفاع عن الأوطان والزود عنها بالنفس والمال وما إلى ذلك. هذا يدل على أن الأب يستوى أن يكون في أي مكان، يعني هنا أم هناك، عليه أن يربي هذا النشأ على تربية إسلامية صحيحة. وكذا الأم نعم، علموا أولادكم الصلاة لسبع، هذا الحديث الشريف يخاطب الأب سواء كان في داخل مصر أم في خارج مصر. يخاطب الأب والأم يا دكتور. نعم. علموا الخطاب. نعم. هنا ليس للأب فقط. نعم. إنما للأسرة. نعم. فعلموا، انظر إلى وصايا لقمان عليه السلام. نعم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وبعدين ولا تصعر في الآيات الكريم ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. أدي الأمان، الحديث الشريف، أدي الأمان لما ائتمنك ولا تأخذ من خانك. كل الخصال الطيبة التي جاءت بها الشرائع الإسلامية والتي أوجزها رسولنا صلى الله عليه وسلم في قوله إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق رسول الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هل الحياء ينفصل عني عن المسلم في إذا كنت في دولة ما ويوجد في دولة ما؟ لينبغي أن يكون الحياء سائرا معي وأنا سائر مع الحياء في أي مكان. المسلم سلوكه الطيب يرشد الآخرين إليه، يعني حينما نجد شخصا أمينا وصادقا وملتزما لا يؤذي جاره ولا يؤذي الآخرين ويتعامل بالأمان والصدق ويتعامل مع الآخر أيضا في بلاد الغربة بكل أمانة وبكل صدق، هذا ففتحت البلاد معالي الدكتور. نعم. بالأخلاق العالية وبالصدق وبالأمانة، هذا السلوك يا دكتور أحمد يشد الآخرين وينبههم إلى هذه الصورة النورانية. شخص يتعامل بهذه الصورة معنى ذلك أنه سيسأل عن أخلاقه وعن دينه، من أين استقى هذه التعليم، فيعني يخبر أنه الإسلام الذي دعا إلى كذا وكذا وكذا، حينئذ يعني يكون نشر الإسلام وأبان الإسلام بسلوكه لا بقول البسه كيه الطيب، حينما تعامل بصدق مع الآخرين، وحينما حافظ على مواعيد عمله، وحينما لم يعني يغتاب الآخرين ولم يسب ولم يشتم ولا كذا وكذا، هذا يدل على أن التربية الصحيحة هي الأصل. أمانة الأولاد عندنا حينما نربيهم على الإسلام نفخر بهم إن شاء الله، حينما نجدهم قد شبوا على هذا الخلق الطيب نكون قد درعنا نبتة طيبة في دولة أخرى، يعني منها يعني القدوة الطيبة سواء كانت بنتا أم كان ولدا، فهذا الجهد الطيب. ولا نغفل فضيلة الدكتور السماحة والوسطية التي يتميز بها ديننا السمح الحنيف في التعامل مع الآخر، خاصة التعامل مع الآخر. الإسلام دين عالمي، يعني يستوى أن يكون يعني سيدنا الرسول كان يتعامل مع الديانات الأخرى، ما تودعوهم مرهون عند يهودي، تعامل مع اليهودي وفي المدينة المنورة، وعندهم سير الصحابة سيدنا عبد الرحمن بن عوف سيدنا أبو بكر، يعني كثير من الصحابة، وتعامل مع اليهود ودعوه مرهون عند، معنى ذلك معنى ذلك التعامل طالما فيه مودة وفيه يعني وطن واحد وفيه معيشة مشتركة تجمع المسلم وغير المسلم، يبقى الإنسان التي جاء بها الشرع الشريف وختمة الشرع بهذا الشرع الشريف تتسعنا الجميع لأن نحيا متعاونين على الخير لا على الشر والعياذ بالله. هذا ولا التوفيق. نسأل الله سبحانه وتعالى لأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا الذين يعيشون خارج وطنهم الحبيب مصر أن يعيشوا في أمن وأمان وسلام، ويعودون إلى وطنهم الحبيب مصر غانمين سالمين بكل خير وأمن وسلام، اللهم أمين. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع الحاج جلال فريد من قرية شبرا اليمن مركز زفتة محافظة الغربية، يقول في رسالته: ما الواجب على المواطن أن يفعله بشأن ترشيد الاستهلاك وعدم الإسراف في المياه وعدم تلويث المياه، وهل يأثم من يفعل ذلك؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، لقد حث الدين الإسلامي على الحفاظ على الماء وحسن الإفادة منه، وحرم هدره وإفساده والتبذير فيه أيا كان مصدره وأيا كان منبعه، سواء في البحار أو الأنهار أو الآبار الجوفية أو حتى في المنازل قليلا كان أو كثيرا، لأنه نعمة كبرى تتوقف الحياة عليه في كل صورها وأشكالها. ومن ناحية أخرى، يأمر الله تعالى بني آدم أن يأكلوا ويشربوا مما أحله الله لهم بشرط ألا يسرفوا بالإفراط في الأكل والشرب فوق ما يكفيهم أو بأية صورة من صور الإسراف. قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والإسراف هو مجاوزة الحد في استعمال الأشياء، ولقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسراف في استعمال الماء ولو كان للعبادة كالوضوء أو الاغتسال، فقد مر صلوات ربي وسلامه عليه على سعد رضي الله عنه وهو يتوضأ، ورآه صلوات ربي وسلامه عليه قد أسرف في الوضوء، فقال عليه الصلاة والسلام: ما هذا السرف؟ فقال: يا رسول الله، أفي الوضوء إسراف؟ فقال: نعم، ولو كنت على نهر جار. أخرجه ابن ماجه. والإسراف في الماء إذا كان مملوكا للشخص نفسه فهو مكروه، وأما إذا كان مملوكا للغير ولم يعلم رضاه بالإسراف أو كان موقوفا كما هو الحال في أماكن الوضوء المتواجدة في المساجد، فإن الإسراف في الماء عندئذ محرم عند جميع الفقهاء، لأنه مال موقوف لا يجوز أن يستخدم إلا بقدر الحاجة، ويفضل تصنيع السنابير التي لا تسمح إلا بنزول القليل من الماء وبكمية إثر أخرى في البيوت والمساجد والمنشآت العامة والحكومية.